إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة شمائل نبينا وأسوتنا وقدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أبي عيسى الترمذي. وقد وقفت بكم عند صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر أن الإدام هو ما يؤتدم به وما نقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم من أكل لألوان من الأطعمة، لأنواع من الأطعمة. وقفت بكم عند حديث طيب، قال: حدثنا الفضل ابن سهل الأعرج البغدادي، وهو صدوق، ووثقه بعضهم من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن مهدي، وهو مجهول أو ضعيف، عن إبراهيم بن عمر بن سفينة ضعيف، من رجال أبي داود والترمذي كالذي سبقه، عن أبيه هو عمر بن سفينة مجهول، عن جده سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد لقب بهذا لكثرة ما كان يحمل من أمتعة، رضي الله عنه قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحم حبارا، حبارا بالحاء المهملة والباء المنقوطة من أسفل والراء المهملة. والحبارة المراد بها نوع من الطيور طويلة العنق، طويلة المنقار، طويلة العنق طويلة المنقار، أشبه ما تكون بما يسمونه اليوم بمالك الحزين أو بالبجع أو بطائر اللقلاق، وهو الطائر الذي يرتاد شواطئ البحار والأنهار، لكن سند الحديث ضعيف والحديث نفسه ضعيف. وقد مر بنا بالأمس حديث أكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للدجاج، وهذا أو ذلك الحديث متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل لحم الدجاج. وذكرت بأن الدجاج تضبط مثلثة. ما معنى مثلثة في اللغة العربية؟ أي تضبط بوجوه، بالضم أو بالفتح أو بالكسر. وراجع في هذه الكلمات مثلثات قطرب، يعني الكلمات التي ينطق بها على ثلاثة أوجه. قال: حدثنا علي بن حجر السعدي، ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، ثقة حافظ من رجال الكتب الستة، من رجال الكتب الستة أي مخرج له عند البخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن ايوب ابن ابي تميمه السختياني امام حافظ ثقه. عن القاسم التيمي هكذا، والصواب القاسم التميمي، القاسم التميمي، والقاسم التميمي هو القاسم بن عاصم التميمي. قال فيه الحافظ ابن حجر مقبول من رجال البخاري ومسلم وأبي داود في المراسيل والترمذي في الشمائل والنسائي. وهذا المقبول ليس على ما تمس أو يمس جرسها أذنيك من القبول، ولكنه اصطلاح عند الحافظ ابن حجر، أي فيه ضعف أو لين حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. قال عن القاسم التميمي، هو القاسم بن عاصم التميمي. عن زهدم الجرمي ثقة، زهدم بالدال، من رجال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال كنا عند أبي موسى، وهو نحو الرواية برقم 163 المتقدمة. قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال فقدم طعامه، قدم أبو موسى لأصحابه وفيهم زهدم الجرمي، قدم طعاما. ما طبيعة هذا الطعام؟ قال قدم في طعامه لحم دجاج، يعني قدم لهم طعاما، وهذا فيه زيادة على الرواية الماضية أنه أتي بلحم دجاج، هنا قدم طعاما، وقدم في طعامه لحم دجاج. وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى، يعني من الموالي المجلوبين من الروم، وكانت فيهم حمرة أو كانوا مشربين بالحمرة. قال فلم يدن الرجل عندما رأى الدجاج، لم يدن ولم يأكل منه، فقال له أبو موسى رضي الله عنه أدن، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل منه. فعلل هذا الرجل لماذا لم يدن ولم يأكل من هذه الدجاجة، فقال إني رأيته يأكل شيئا نتنا فقذرته. وهذا معروف في الدجاج أنه يقتات إن لم يجد ما يقتات عليه من أطعمة طيبة تعد له، يقتات على القذر والأذى. فقال إني رأيته يأكل شيئا نتنا فقذرته، فحلفت ألا أطعمه أبدا. رواية الأمس فيها أن أبا موسى قال له أدن، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل الدجاج. وقد مضى بالأمس تأويل هذا النص، وهذا نص آخر يضم إليه، أن هذا الحديث فيه الفوائد التالية: فيه طيب معشر صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأبي موسى، حيث يجتمع مع أصحابه من الصحابة وغيرهم. وثانيا أنه كان يضيفهم على ألوان من الأطعمة ومنها الدجاج. ثالثا إثبات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل الدجاج. ورابعا أن الدجاج إذا كان من نوع الجلالة، وهو الذي يقتات على القذر، فإنه لا يؤكل. إذا كان الإنسان متيقنا من أن هذه الجلالة تقتات على أنواع من القذر والأذى، فله ألا يأكل حتى يحبس، كما فعل عبد الله بن عمر أنه كان يحبس بعض دجاجة 3 أيام حتى يخف لحمها وشحمها، ثم بعد ذلك يأكلها. وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالجلالة. التي تقتات على القدر. واليوم لعل بعض هذه الدواجن أو الدجاجات لا تقتات على القدر والأذى فحسب، بل أخبرت أن بعض مزارع الدواجن في البلدان الغربية يجعلونها تأكل بقايا عظام الخنازير، أكرم الله السامعين، بقايا عظام الخنازير، ويدعون أن ذلك أسمن لها وأثقل لوزنها وأكثر لشحمها ولحمها. فإذا كان كذلك لا يجوز لأحد أن يأكل من تلكم الدواجن المجلوبة من البلدان الغربية، مع ما فيها من شبهات، ومنها وقوفنا على مثل تلك الدواجن ورأسها معلقة بها، رؤوسها معلقة بأجسادها، أي بمعنى أنهم يخنقونها لا يذبحونها. زد على هذا، لو قلنا يذبحونها فإن من يذبحها قد لا يسمي الله تبارك وتعالى عليها، زد على هذا أن من يذبحها قد يسمي غير الله عليها. لكن إذا جهل الإنسان فثمة أحاديث تدل على مشروعية أن يأكل، يسمي هو ويأكل ولا يتكلف بالسؤال، يعني أولم له ودعاه أحد أصدقائه أو أقربائه أو جيرانه فذهب إليه ووجد دجاجات أو دواجن أولم عليها، فلا يسألن هل هي مذبوحة أو ليس بمذبوحة، لأن هذا من التكلف. يأكل ولكن يحتاط لنفسه فيما بعد، يحتاط لنفسه فيما بعد. الفائدة الخامسة أو السادسة، ليس في هذا الحديث ما يدل على أن هذه من الجلالة. دجاجة قدمت أو دفعت إلى أبي موسى الأشعري، فالمتبادر إلى الذهن أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومنهم أبو موسى رضي الله عنه أنهم لا يتقوتون ولا يأكلون إلا ما لا شبهة فيه، فيقينا أن مثل هذا ليس من الجلالة، وإلا لما استرخص أبو موسى أن يأكلها وأن يدعو أصحابه إليها، بل أن يأمر الرجل أن يأكل منها. ودلل على ذلك أنه شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون الرجل يجتنب لأنه رأى دجاجة، هل هي هذه الدجاجة التي قدمت لأبي موسى هي التي رآها تأكل النتن؟ ما في شيء يدل على هذا. ولذلك التجنب وعدم الأكل بلا ريب أنه ليس في محله، ولا يقال هذا من الورع. فما كان أورع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبي موسى رضي الله عنه. هذا الحديث سنده فيه ضعف، والحديث خرجه البخاري ومسلم من طريق أيوب من غير طريق القاسم، أخرجه البخاري ومسلم من طريق أيوب عن أبي قلابة عن زهدم، فطريق البخاري ومسلم سالمة من الإعلال، سالمة من الإعلال، وليست كطريق الترمذي لأن فيها القاسم بن عاصم وهو متكلم فيه. قال: حدثنا محمود بن غيلان ثقة من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة، قال: أخبرنا أبو أحمد الزبيري، أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله ابن الزبير ثقة ثبت، إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري، وهذا من روايته عن الثوري لكنه توبع عليه. قال: أخبرنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم، أبو نعيم هو الفضل بن دكين ثقة ثبت من كبار شيوخ البخاري، ثقة ثبت من كبار شيوخ البخاري، خرج له أصحاب الستة. قال: أخبرنا سفيان، من سفيان هنا؟ هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام الحافظ، عن عبد الله بن عيسى، هو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة من رجال الستة، عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء، عن أبي أسيد هكذا بفتح الهمزة عن أبي أسيد ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه صحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. هناك فائدة تتعلق بلحم الدجاج ذكرها ابن القيم في الطب النبوي فقال رحمه الله لحم الدجاج خفيف على المعدة سريع الهضم مقوٍ مصفٍ للون. هكذا ذكر هذه الفوائد، يقول لحم الدجاج خفيف على المعدة سريع الهضم مقوٍ مصفٍ للون. ومعلوم أن أنواعا من الأسماك هكذا تكون خفتها، بل هي قد تكون أخف، بل قد تكون أخف من لحم الدجاج. أثقل اللحوم الحمراء هي لحوم الشاه والبقر والإبل. طيب، يقول عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلوا الزيت، كلوا، سأسأل، كلوا ولا اشربوا، كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. الآن أنا أسأل، الزيت سائل ولا جامد؟ طيب كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به؟ كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به؟ هكذا، هذا هو التقدير الصحيح. كلوا الزيت أي كلوه بالخبز، هذا هو التقدير، كلوه بالخبز. والمراد بالزيت هو زيت الزيتون، المراد بالزيت هو زيت الزيتون، كما قال ربنا تبارك وتعالى زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هكذا روى البغوي عن قتادة رحمه الله قال زيتونة المراد بها الزيتون والتين والزيتون، فإنها تخرج من شجرة وصفها الله تبارك وتعالى بأنها شجرة مباركة. طيب، وهذا هو الملحظ الدقيق، قول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت أي كلوه بالخبز، أي كلوه بالخبز وادهنوا به. الادهان يشمل دهن شعر الرأس وشعر اللحية وسائر الجسد، وسائر الجسد، فإنه من شجرة مباركة. وقد نقل القرطبي في تفسيره أثرا عن ابن عباس أعيتني الحيلة أن أقف على سند له. ذكر عبد الله بن عباس في منقول القرطبي في تفسيره عنه رضي الله عنه فوائد كثيرة تؤكد لك البركة التي أشار إليها الله تبارك وتعالى في كتابه، والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرواية، فإنه من شجرة مباركة. فقال يقول الزيتون فيه منافع كثيرة، يسرج بزيته وهو إدام ودباغ، ويوقد بحطبه وببقاياه، يقول حتى رماده يغسل به الإبرزم أو الإبرسم، والإبرسم نوع من أنواع الحرير، فلا يترك شيء من هذا الزيت، لكن ينبغي لآكله العامل بهذه السنة والمدهن به أن يتحرى، أن يتحرى الزيت الطبيعي الخالص لكثرة الغش، يغشون فيه، يخلطونه بأنواع من الزيوت. هناك أنواع من الزيوت صارت عثرة من العثرات في نوعين من السنن، في زيت الزيتون وفي الطيب، فقد أخبرني بعض الباعة بل من كبار تجار الطيب أن ثمة زيوتا مستوردة لا طعم لها ولا لون لها بأي شيء مزجتها به تحولت إلى طبيعة ذلك الشيء، فيخلطونه بأنواع من الطيب، وهذا بلا ريب أنه الغش بعينه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وكذلك يخلطونه بزيت الزيتون، فينبغي أن يلتمس الثقات من الباعة لضمان صفاء هذا الزيت المبارك لأكله ولإشراكه في الطبخ وللدهان به، فإنه من شجرة مباركة. سنده صحيح والحديث صحيح، رواه أحمد والترمذي والبيهقي. قال: حدثنا يحيى بن موسى البلخي، ثقة من رجال البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. طيب، يحيى بن موسى البلخي قال: حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، حافظ، ووصف بأنه يتشيع، ومن أدبياته وأخلاقياته، مع أنه كان من محدثي إخواننا الشيعة. يقول رحمه الله عبد الرزاق، يقول: رحم الله أبا بكر، ورحم الله عمر، ورحم الله عثمان، ورحم الله عليا. يقول: من لم يحبهم فما هو بمؤمن. هذا عبد الرزاق فيه تشيع رحمه الله. يقول: رحم الله أبا بكر، رحم الله عمر، رحم الله عثمان، رحم الله عليا، من لم يحبهم فما هو بمؤمن. ومن أدبياته وإيمانياته رحمه الله أنه قال: أوثق عمل عملته فيما بيني وبين الله حبي لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الصحابة أجمعين، ورضي الله عن آل بيت نبينا وحبيبنا وأسوتنا صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. قال: حدثنا معمر بن راشد، ثقة ثبت فاضل من رجال الكتب الستة. لاحظ هذا من أدبياته وأخلاقياته، معمر، وأدبيات من يتعامل معه. معمر بن راشد إذا ذكر قيل: معمر سكن اليمن، حتى ظن أن أصله من اليمن، أصله عراقي بصري. أصل معمر بن راشد عراقي بصري، سكن اليمن وحدث بها وأكثر من التحديث بها، حتى ظن أن معمر يمني وليس بيمني، هو عراقي بصري. لكن كيف تمكن أهل اليمن من أن يستفيدوا منه وأن يربطوه باليمن؟ انظر إلى هذه الطريفة واللطيفة. قدم معمر البصري العراقي اليمن فحدث بها، فأحبه أهل اليمن، ولما أراد أن يخرج منها قالوا: كيف تتركوه يخرج؟ عراقي عالم محدث مكثر، كيف نأذن له بالخروج؟ لكنه يريد أن يخرج إلى بلده، خلاص حدثكم وعلمكم ويريد أن يخرج. فقام بعض طلابه من الفاقهين وقالوا: احبسوه واربطوه وقيدوه. قالوا: كيف نقيده؟ نقيده بالحبل يعني؟ قال: زوجوه فسكن باليمن، زوجوه فسكن باليمن. ولعلها فائدة، أقول فائدة علمية وفائدة عائلية زوجية، عن زيد بن أسلم، لكن مع ملاحظة شيء، يعني حتى لا يطبق بعض أهل البلد فيخرج بابنتهم إلى بلده ويسير بها في أرض الله الواسعة. لا بد إن كان هناك شرط أن يشرطوه حتى يقيدوه حقيقة، يقولون له تتزوج وتجلس، تتزوج وتجلس، حتى لا يقع شيء من النزاع والخلاف، ولن يقع إن شاء الله ما دام العلم هو الحكم. قال عن زيد بن أسلم: زيد ابن أسلم ثقة عالم، كان يرسل، ومن أدبياته، لاحظ هذا، زيد بن أسلم ثقة عالم كان يرسل. المرسل هو مرفوع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من رجال الستة. مع علمه وروايته وحفظه وثقته له أدبيات، ومن أدبياته وأخلاقياته. قال لابن عجلان، هو محمد بن عجلان، وقد جاء يسأل، ولعل ابن عجلان عندما وجه إليه الأسئلة لم يوجه إليه الأسئلة بكيفية يستحسنها ويرضاها زيد بن أسلم، فقال له: يا ابن عجلان، اذهب فتعلم كيف تسأل، ثم أتي إلى المجلس فسل. لاحظ هذا، لأن بعض الناس لا سيما في هذا الزمان، زمان العجائب، الله عز وجل فتح باب السؤال فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن من أعظم طرائق التعلم أن تسأل: ألا سألوا إذ جهلوا، ألا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. لكن كيف تسأل، كيف تسأل؟ هناك أدب، آداب في السؤالات، وهذا الأدب يذكرنا به زيد بن أسلم مع ابن عجلان، لعله سأل على غير الكيفية المرغوبة والمطلوبة، وبكيفية أدبية، فقال له: اذهب يا بني، اذهب تعلم كيف تسأل. الإمام مالك رحمه الله كان يدخل عليه الطلاب فيقرؤون الموطأ، فيقبل بعضهم ويرد بعضهم. خذ أمثلة أو مثالين: كان يدخل عليه الطالب فيقول: أحدثكم فلان، يقرأ عليه الموطأ عندما يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، يقول له: أحدثكم فلان، يقول: أخرج برا، اطلع بالله، وريني عرض كتافك. أنت تقرأ أي كتاب؟ تقرأ كتابا صنفه الإمام مالك في 40 سنة، تشك فيه، تقول: أحدثكم فلان، فكأني بإخراج مالك له يعلمه ويؤدبه، لأن الإنسان إذا ما تأدب في مجلس العلم أين يتأدب؟ إذا ما تأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يتأدب؟ ها؟ يعني ولذلك عندما نبه فضيلة الإمام آل الشيخ على الجوالات، يعني هذا يدل على عدم أدب أو نسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قد قال قد فعلت. أما بسبق إصرار يضع الإنسان موسيقى، هذا بلا ريب أنه سوء أدب مع الله، وسوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسوء أدب مع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوء أدب مع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يدخل الآخر على مالك فيقول بعد الدعاء له بالبركة وطول العمر، يقول له: هذا ما حدثكم به فلان ابن فلان، فيأذن له أن يستمر، لأن أسلوبه في العرض والقراءة على الإمام مالك يدل على أنه مسلم 100% بأن هذا الموطأ موطأ مالك. أما تيجي للشيخ، انظر إلى عجائب هذا العصر وهذا الزمان في السؤال، يأتيك كثير من الناس يقول لك: يا شيخ، انظر إلى أولئك المتشددين في هذا الزمان، زمان التطور والمدنية، إيش يقولون؟ يقولون إن الغناء والموسيقى محرمان، إيش رأي يا شيخ؟ سبحان الله يا أخي، أفتيت نفسك، أنت أفتيت نفسك. يريد أن يقرر، ها؟ يريد أن يقرر، أو يأتي للمفتي يقول له: يا شيخ، انظر إلى الذين يحرمون الربا، الربا ضرورة اقتصادية، فوائد ينمو بها الاقتصاد. وليش رأي فضيلة الشيخ؟ أنا أرى أن الشيخ ما يجيب، ويقول له بهذا النص: يقول له ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنت الخصم والحكم، أنت السائل والمسؤول، اذهب فقد أفتيت نفسك. يذهب فيتأدب ويتعلم كيف يسأل كما أوصى زيد بن أسلم ابن عجلان، ثم إذا رجع فقال أفيدوني أفادكم الله، حتى ولو كان يعلم المسألة يقول أفدني، نفعنا الله بعلمك وبارك الله لنا فيك وفي علمك، ما حكم كذا؟ نعم. طيب، أيضا من أدبياته، ولاحظ هذه الأدبية عن زيد بن أسلم، قال أبو حاتم قلت لعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، أبو حاتم الإمام يقول قلت لعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، ابن زيد بن أسلم، قلت له لقد كنا في مجلس أبيك، كنا في مجلس أبيك 40 عالما فقيها. انتبه يا أخي، لاحظ هذا، لاحظ هذا. الآن هذه موضة عند بعض الناس، وإن كانوا حفاظ وإن كانوا في علم في ثقافة، لكن أدب إلا من رحم ربي، أدب ما في إلا قطع رقاب وهتك أعراض، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول أبو حاتم لولد زيد بن أسلم عبد الرحمن، يقول له ترى انتبه يا ولدي، كنا في مجلس أبيك 40 فقيها أقل خصلة من خصال الأدب في هؤلاء 40 أن كل واحد منهم كان يواسي أخاه، يواسيه، وما رأيت 2 منهم متنازعين مختلفين. لاحظت هذا؟ يقول أبو حاتم لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم للمرة الثالثة، واحفظ هذا لعلك إن شاء الله لعلنا أجمعين ننتفع بالعلم، فيكون علما نافعا وليس علما لا ينفع، كما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. يقول يا بني كنا قرابة 40 فقيها عالما في مجلس أبيك نسمع منه الحديث ونستفيد منه. أقل خصلة، يعني في خصال كانوا يتنافسون فيها من خصال الإيمان ومن شعب الإيمان والأدب، أقلها محبة مواساة كل واحد منهم للآخر، وما رأيت 2 منهم يتنازعان ولا يختلفان، ما رأيت 2 منهم يتنازعان ولا يختلفان. تعرف لماذا المنازعة والمخالفة مدفوعة عن أولئك العلماء الفقهاء؟ لماذا؟ تعرف لماذا؟ لأن المرجعية والمصدر واحد، مصدر التلقي واحد، ما هو واحد يقول يجوز أن تبنى القبة على القبر والثاني يقول ليس من السنة في شيء، واحد يقول شيخ الطريقة وراه، إن أحل أحللنا وإن حرم حرمنا، والآخر يقول خذوا دينكم عن القرآن والسنة، ما في هذا الاختلاف والتباين. ولكن عندما وقع مثل هذا الشرخ في عقائد كثير من الناس إلا من رحم الله، فاللهم اجعلنا والمسلمين من المرحومين، ولذلك صدق فيهم وفي نزاعهم وخلافياتهم ما قاله الشاعر: سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. كيف تجمع 2، واحد يقول يا الله وواحد يقول يا رسول الله يغثني، هذا كيف يجتمعان بالله؟ كيف يتحدان؟ كيف يتحدان؟ كيف يتحد 2، واحد يقول الحكم بشرع الله من أعظم الواجبات، والآخر يقول من الدستور تحكيم الشريعة في الأحوال الشخصية؟ سبحان الله، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ بس في الأحوال الشخصية فقط؟ فين الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحربية؟ هذه لمن؟ هذه من؟ لحكم الجاهلية. أما حكم الله على أرض الله وتحت سماء الله في الأحوال الشخصية فقط، هذا كفر بما أنزل الله، لأن الله عز وجل خاطب بني إسرائيل فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا دين الله دين كامل شامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. إيش الفرق بين هذا النص والذي سبق وبين هذه الرواية والرواية التي سبقت؟ ها، إيش الفرق؟ الرواية السابقة من طريق أبي موسى، الرواية اللاحقة من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ما الفرق بينهما؟ خلاص أنا أجبت يا أخوانا، أقول أنا أجبت بس أجب وأعد. التكرار يعلم الأبرار، أقول التكرار يعلم الأبرار، ونبهت من قبل ولا تقول يعلم إيش. ها، إيش المثل السائد في هذا؟ إيش يقوله الشطار؟ أقول ليش، ليش لا تقول هذا؟ ليش؟ لأن الشطار جمع شاطر، والشاطر نستعمله خطأ شاطر يعني ماهر، وفي الحقيقة العربية الشاطر معناها الذي أعيا أهله خبثا. ونحن نغلط يا شاطر يا شاطر يا شاطر يا شاطر. الشاطر هو الذي أعيا أهله خبثا، وأنت تريد من ابنك أن يكون بطلا ماهرا، ها؟ فأستبدل شاطر بشيء آخر، يا ماهر يا بطل يا شجاع يا متفوق يا ممتاز. طيب، الفرق أن الأول من رواية أبي موسى والثاني من رواية عمر. في فرق بين متني الحديثين، ها، الشطر الثاني، في فرق بين متني الحديثين. الحديث الأول: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. الثاني: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. نعم، لا فرق، لا فرق، إنما الفرق في الصحابي، إنما الفرق في الصحابي. وهذا يقال له ماذا؟ يقال له، ها، يقال له شاهد، هذا شاهد. طيب، قال أبو عيسى، لاحظ هذه لفتة حديثية، قال أبو عيسى: كان عبد الرزاق ابن همام اليماني يضطرب في هذا الحديث، فربما أسنده وربما أرسله. الإسناد بين أيدينا، رجاله ثقات، فكيف يقول أبو عيسى كان عبد الرزاق يضطرب في هذا الحديث؟ وما الاضطراب؟ الاضطراب هو رواية الحديث على أوجها متكافئة قوية مع وقوع الاختلاف بين ألفاظ هذه الروايات، مع عدم إمكان الجمع ولا الترجيح. هل المضطرب من قسم الصحيح أو الضعيف؟ من قسم الضعيف كما قال الناظم: والاضطراب موجب للضعف. انظر إلى دقة المحدثين هنا، لفتة للحديثيين. أنا أقول سنده صحيح، وأعلى الترمذي رحمه الله رواية عبد الرزاق بالاضطراب، قال: تارة يسند الحديث عن زيد بن أسلم عن عمر، والمسند هو الحديث المتصل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا متصل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يأتي عبد الرزاق فيقول: لا، زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: كل الزيت وادهنوا به، يعني مرسلا، فيسند ويرسل. أوجب هذا الاختلاف من عبد الرزاق أن يقول أبو عيسى الترمذي، أن يقول ماذا؟ أن يقول اضطرب عبد الرزاق، تارة يسنده وتارة يرسله. أقول الإسناد يشهد له حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فاللفظ المسند المرفوع ثابت ثابت، يقسم الإنسان 100 مرة على ثبوته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. بقي هل الدقيق أو المتقن في الرواية عن عبد الرزاق هي المسندة أم المرسلة؟ وممن يقع هذا الاختلاف في رواية عبد الرزاق؟ يقع هذا التردد من عبد الرزاق نفسه. أما بالنسبة للمرفوعة على وجه الإجمال للحديث فالمرفوعة ثابتة. لماذا؟ لورود شاهد لها من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، من حديث أبي موسى الأشعري. بقي هل هو مسند أو مرسل من حديث عبد الرزاق؟ الأمر يرجع إلى ما قاله أبو عيسى الترمذي رحمه الله. طيب نقتصر على هذا، ننتقل إلى